من صبح العشاء الجزء الثاني عشر صفحة 432. وهذه نص التوقيع بنقابة الجيوش بحلب كتب به لناصر الدين ابن أيتبك بالسامي بغير ياء وهي رسم الأمر الشريف، لا زال أمره الشريف يعضد الجيوش بأعضد ناصر ويرشد أولياء الخدمة إلى ارتقاء رتب المعالي، فكل إنسان عن إدراك محلها قاصر أن يستقر فلان أدام الله توفيقه وجعل اليمن والسعة قرينه ورفيقه استقرارا يظهر ما لم يحف من نهضته وكفايته ويشهر معلن سر يقظته ودرايته، لأنه الفارس الذي أعز كل راجل بشجاعته والممارس الذي خبر الوقائع بحسن ضربته ودرايته صناعته، والعارف الذي اتصف بالخبرة وحسن الصفة وعرف في أموره بالعدل والمعرفة، والهمام الذي علت همته فوق كل همة وكشف بجديل مروءته عن الكروبات كل همة، وصار في الجيوش سيرة والده فشهد كل ما حواه من طارف الفضل وتالده، فليباشر ذلك سائرا في الجنود أحسن سيرة مراقبا الله تعالى فيما يبديه من القول والفعل والعلانية والسريرة، ملازما ما يلزمه من حقوق هذه الوظيفة، قائما بما يجب من أداء الخدمة الشريفة، ولينفذ ما يؤمر به من الأوامر عالما بما يتعين من حقوق المأمور والآمر، وليجتهد في جمع العساكر وإعلامهم بالمهمات، وليتفقد أحوال الجند في سائر الأوقات، وليسفر النقاب عن الوجوه بالحلية يوم العرض، وليسبي الحجاب الستر على من أدركه العجز عن أداء الفرض. والوصايا كثيرة لا تحتاج إلى التعداد، وتقوى الله تعالى هي العمدة في كل الأمور وعليها الاعتماد. توقيع بالمدارية بحلب كتب به لغرس الدين الطناحي بالجناب العالي، وهو رسم بالأمر الشريف، لا زالت عزائمه تندب للمهمات من غرست برياض وليه أوداع الهمم فذكى غرسا، وتقرر لها من شاب فوده من إفادة الوفود فأجاب قصدا وأطاب نفسا، ولا مرحل عنايته تشمل من أولياء خدمها كل شهم إذا سل عضبا أزال نفسا وأسال نفسا، وتعين من أعيانهم كل جميل يود المنافس لو شاهده ولا تبخس يد الرقية منه نفسا أن يستقر، لأنه ذو الهمم التي لا تلحق إيادها ولا تثبت جودة إيادها، لا منتهى لصغار هممه فأنا تدرك كبارها، ولا تدرك سوابقه فأنا تقتفى آثارها، له قدم إقدام في الصرى لا يزال راسخا، وهامة همة لم يزل شرفها عن الثريا بازخا، ولأنه الفارس الذي تفرست في مخايل الشجاعة وتبضع الشهامة في الحروف فكانت أربح بضاعة، كم أظلت خمر رماحه بهيف القدود وأخجلت بيض صفاحه كل قود أملود، وكم جردت من مطربات قصية الأوتار فتلاقطت الرؤوس وشربت الرماح خمر الدماء فعربدت على النفوس، له همم تعلو السحائب رفعة وكم جاد منها بالنفائس والنفس، وتجني ثمار الفضل من دوح غرسه ولا غر أن تجنى الثمار من الغرس، فليباشر هذه الوظيفة مباشرة تحمده فيها الوارد وتشكره بالقصد ألسنة القصاب وتذكره البريدية بالخبر كل واد، ويهيئ لهم من القرى ما يهيئه المضيف، وليحصل لهم التالد منهم الطريق، وليتلقهم بوجه الإقبال، وليبدأهم بالخير ليحسن له المآل، وليجعل التقوى إمامهم في كل أمر ذي بال، وليتصف بالإنصاف فهو أحمد الأوصاف في جميع الأحوال. توقيع بتقدمة البريدية بحلب كتب به لعماد الدين إسماعيل للمجلس العالي، وهو رسم الأمر الشريف، لا زالت عنايته الكريمة تقدم إلى الرتبة العالية من بني أس إقدامه من المرؤة على أشرف عماد، وتعين المهمات الشريفة من امتطى من جهاد العزم أسبق جواد، وتندب لها من أولياء خدمه كل ندب لم يزل ساعده سعده مبنيا على السداد، وتصعد إلى أفقها من ذوي الشهامة من فاقد بيمينه الصعاب أن يستقر، لأنه ذو الهمم التي سامى بها الفراقد، والكفء الذي نشط إلى القيام بالعزائم إذا قعد عنها من ذوي الهمم الفراقد، والمقدم الذي قدمه الأقدام على قضاء الأمور المعضلات، وحلي أبياد ذوي المآرب إذا حل لهم منها بيمن عزمه المشكلات، ما على جواد بريد إلا وسابق الطرف، بل الطرف إلى المرار، ولا ندب إلى مهم للحكم فيه نيل الأمل إلا قدح من رأيه في فضائله في فضائه أو رأى زناد. والفارس الذي تمايلت بكفيه العوامل عجبا فأحجلت الأخصام، وحلت إذا حلت بقلوب الأعداء وإن كانت من المران، والشهم الذي سبق السهم إلى الغرب، والشجاع الذي ما أعرض عن محاربة الأقران فصفى جوهر شجاعته من الأرض، واليقظ الذي لم يناظره إنسان ولا انطبق على أسيافه المسهدة بيمين أدفان، فلبشر ذي التقديم مباشرة يشهد الحاسد له فيها بالتقديم، ويقر الجاحد أنه أهدى لما أزدي إليه إلى صراط عزم مستقيم، وليطر إلى قضاء المهمات الشريفة بأجنحة السداد، وليمتط من جواد الجواد أسبق جواد، وليسوي بين البريدية في الأشغال، وليقبل عليهم فيما يرمونه من حسن السفارة بوجه الإقبال، وليسلك سنن الصدق والتقوى وليجعلهما له أحسن سنة، وليلبي السوابق الإنصاف فإنها من سهام الخلل جنة. نص التوقيع بنيابة عن التاب كتب به لناصر الدين محمد بن شعبان بالمجلس العالي عوضا عمن كان بها وهي رسل الأمر الشريف لا زال إحسان العميم يرفع لناصر الدين قدرا وامتنانه الجسيم ينفذ له في حفظ الممالك المنصورة أمرا، ويولي أمر الرعية من حسنت سيرته سرا وجهرا أن يستقر، لأنه شهم سهم عرفانه مصيب، وفارس ربع خبره وخبره وخبره خصيب، له مناقب جليلة وسيرة محمودة جميلة تنقل في المراتب تنقل البدر في صعوده، وارتقى ذروة السيادة ارتقاء الكوكب في منازل صعوده، ما باشر مباشرة إلا ونشرت له بها أعلام شكره، ولا على منزلة إلا تليت بها صور حمده وذكره، لم يزل متبعا للحق في أحكامه سالكا سبل الصواب في نقده وإبرامه، فتح له إقبالنا الكريم بابه، فلذلك قدم على غيره في هذه النيابة، فليباشر مقتفيا آثار العفاف، مرتديا أرضية العدل والإنصاف، مقيما منار الشرع الشريف، منصفا من القوي الضعيف، والله تعالى يوفقه للصواب فيما تولاه، والخط الكريم شاهد أعلاه. قل وعلى نيابة عناتاب هذه يقاس ما في معناها من نيابات العشرات فيجري الحكم في تواقعها كذلك. أما الطبلخانات فقد تقدم أن الأصل أنه لا يولي فيها إلا من الأبواب السلطانية.